بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن جح بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: حدثنا. طيب، هذا الحديث يقول في رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني من محل غروبها. فإذا طلعت من مغربها، يعني إذا رآها الناس تطلع من المغرب، حينئذ آمنوا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، وهو طلوع الشمس من المغرب. فإذا طلعت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها. ومنها أيضا إثبات قيام الساعة، إثبات قيام الساعة، وهذا أمر لا ريب فيه. ومنها أيضا إثبات علامات وأمارات قيامها، وأن من علامات وأمارات قيام الساعة طلوع الشمس من المغرب. واستفاد منه أيضا أن طلوع الشمس من المغرب علامة على غلق باب التوبة، وأن باب التوبة ينغلق بطلوعها من المغرب. ومنه أيضا أن التوبة مقبولة قبل ذلك، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من المغرب تاب الله عليه. وفيه أيضا دليل على بيان ساعة رحمة الله تعالى بعباده، حيث أمهل العصاة زمنا طويلا. فالعصاة مهما عملوا من المعاصي فإنهم إذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم، لكن إذا بلغ الأمد، إذا بلغ الأمد الذي عينه الله تعالى، فإنه حينئذ لا تنفع التوبة. ولذلك كان من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول. ووقت القبول نوعان: عام وخاص. فالوقت العام قبل طلوع الشمس من المغرب، فمن تاب قبل أن تطلع الشمس من المغرب تاب الله عز وجل عليه، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع. هذا العام. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، فمن تاب عند حضور أجله لم تنفعه التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن وقت قبول التوبة نوعان: عام وخاص. فالعام قبل طلوع الشمس من المغرب، والخاص حضور أجل كل إنسان بحسبه. نعم. وقوله: يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني أن أشراط الساعة إذا جاءت لا ينفع الإيمان حينئذ. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله: أو كسبت، أو هنا يحتمل أنها بمعنى الواو، يعني فلا بد من مع الإيمان من العمل. وقيل إن أو هنا للتنويع، يعني لم تكن آمنت من قبل وإن لم تعمل، أو آمنت وكسبت في إيمانها خيرا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان قال وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت. ثلاث يعني ثلاث علامات أو ثلاث أشراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. والدجال سيأتي الكلام عليه في أبواب بعد أبواب إن شاء الله. الدجال من الدجل صيغة مبالغة من الدجل وهو التمويه لكثرة كذبه ودجله. ودابة الأرض هي الدابة التي تخرج قبل قيام الساعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا أيضا في أن الشمس تجري، وقد قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالشمس ليست ثابتة وإنما تجري، الخلاف إنما هو في الأرض هي ثابتة أو أنها تدور، أما الشمس فبالاتفاق أنها تجري. ولهذا قال الله عز وجل أيضا: وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، هذا دليل على أنها تجري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله: وذلك مستقر لها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق قال أخبرنا، وقال الأشد قال حدثنا، وقال الأشد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الطاهر. طيب يا مالك رحمه الله. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، هذا الوحي الإعلام بسرعة وخفاء. والوحي ثلاثة أنواع: وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي نوم. هذه أنواع الوحي ثلاثة أنواع: وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي نوم. أما الأول وهو وحي الإرسال فقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أنه على أقسام أربعة. القسم الأول أن يلقي الله عز وجل الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه، بل يلقي الوحي في قلبه مباشرة. والقسم الثاني أن يكلمه الله تعالى بدون واسطة ولكن من وراء حجاب، كما حصل لآدم وموسى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث أن يكلمه الله تعالى، يعني يكلم الرسول بواسطة الرسول الملكي كجبريل أو غيره من الملائكة. إذن هذه ثلاثة أقسام: القسم الأول أن الله تعالى يلقي الوحي في قلب الرسول مباشرة، والثاني أن يكلمه بدون واسطة ولكن من وراء حجاب، والثالث أن يكلمه بواسطة الرسول الملكي. وقد ذكر الله تعالى هذه الأقسام الثلاثة في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا الأول، أو من وراء حجاب، هذا الثاني، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه كم أقسام؟ ثلاثة. القسم الرابع أن يكون الوحي بنفث ينفث في روعه، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها. هذه أقسام هي ماذا؟ الوحي. إذن وحي الإرسال كما أقسامه؟ أربعة. الأول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أن الله تعالى يلقي الوحي في قلبه مباشرة، والثاني أن يكلمه بلا واسطة ولكن من وراء حجاب، والثالث أن يكون عن طريق الرسول الملكي، والرابع أن ينفث في روعه. النوع الثاني من أنواع الوحي وحي إلهام، وهو ما يعطيه الله تعالى من إلهام في نفس الموحى إليه من بني آدم ومن غيرهم، فيجعل في نفسه إلهاما يلهمه. ولهذا قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهام، يعني ألهمناها. وقد يكون لغير بني آدم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا وحي الإلهام، يعني الله عز وجل يقذف في قلبه إلهاما يلهمه فيتصرف هذا التصرف. والثالث، النوع الثالث من أنواع الوحي وحي نوم، وهو ما يكون بالرؤية الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن الوحي، نرجع نقول الوحي كم أنواع؟ ثلاثة: وحي إرسال، ووحي إلهام، ووحي نوم. كم أنواع وحي الإرسال؟ أربعة. ما هي؟ لا تقرأ، في الآية موجود وما كان لبشر إلا وحيا، يعني أن يوحي في قلبه مباشرة، والثاني أن يكون من وراء حجاب أن يكلمه لكن من وراء بدون واسطة ولكن من وراء حجاب، والثالث أن يرسل إليه الملك يعني عن طريق الرسول الملكي، والرابع النفث في الروح. والنوع الثاني وحي إلهام، والنوع الثالث وحي نوم. نعم أقرأ الحديث. أحسن الله لك رحمه الله. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو. شوف هذه أن عائشة قالت، هذا الحديث يقول من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، وإنما سمعتها من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابي، والصحابي إذا روى شيئا لم يدركه يكون من المراسيل. نعم لكنها مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة. نعم أحسن الله لي. قالت رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني. شف قالوا ما أنا بقارئ، المراد لا أحسن القراءة، وليس معناها ما أنا بقارئ لن أقرأ، واضح؟ فقوله لما قال له جبريل اقرأ قال ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، فما نافية، وليس المعنى ما أنا بقارئ أي لن أقرأ، وإنما المعنى لا أحسن القراءة لأنه أمي، الرسول عليه الصلاة والسلام أمي، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذا من آيات الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا القرآن الذي أعجز فصحاء العرب، ولهذا قالوا كاهن ساحر، فهمتم؟ يعني هذا أبلغ مما لو كان يقرأ ويكتب، لو كان يقرأ ويكتب يقول لها أنه يعني من كثرة قراءته واطلاعه ومعرفته جاء بهذا القرآن، لكن أن يأتي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا القرآن الذي أعجز البشر فصاحة وبلاغة وبيانا، هذا من آيات الله. نعم إذا ما أنا بقارئ المراد ماذا؟ لا أحسن القراءة. أحسن الله لك. قالت رضي الله عنها فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال. معنى غطني يعني أنه عصرني وضمني حتى بلغ الجهد، يعني المشقة من شدة ما يجده عليه الصلاة والسلام. نعم قالت رضي الله عنها فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال. طيب قال العلماء والحكمة في كونه يغطه، الحكمة في ذلك أن لا ينشغل ولا يلتفت، يعني ضم هذا الضم وهذا الغط لأجل أن لا ينشغل ولا يلتفت عما سيلقى إليه من الوحي. نعم أحسن الله لي. قالت رضي الله عنها فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر. زملوني معناها يعني أي غطوني بالثياب ولفوني بها، ولذا معنى يا أيها المزمل يا المتلفف بثيابه. نعم. ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل ابن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان أمرا وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب، يعني صار نصرانيا في الجاهلية. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. شوف فائدة قوله وكان شيخا كبيرا قد عمي، سيأتي فائدة ذكر العمى هنا وفقد البصر. نعم. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأاه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال: قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث، قال حدثني أبي عن جدي، قال حدثني عقيل بن خالد، قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال وحدثني أبو الطاهر، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثني يونس، قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي عن جدي، قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة: والرجز الأوثان. قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. طيب هذا الحديث انتهى الروايات. كمل. أحسن الله. قال رحمه الله: قال وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فهجر، قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان. وقال: فجثثت منه كما قال عقيل. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر. فقلت أو اقرأ. قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. طيب هذا الحديث في كتاب في باب الوحي برواياته فيه عدة فوائد، منها أولا ما تقدم من أن رؤيا الأنبياء من جملة أقسام الوحي، ومن فوائده أيضا مشروعية اتخاذ الزاد وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الزاد حينما يذهب إلى غار حراء يتعبد لله عز وجل. ومنها أيضا فضل علم الكتابة وما فيه من المنافع، ولا ريب في هذا، فإن علم الكتابة نافع لأن فيه تدوينا للعلم والكتب والعلوم والأخبار، ولولا فضل الله تعالى على الناس بالكتابة لما تقدموا شبرا، لأن العلوم لا يمكن أن تنقل إلا وتحفظ إلا عن طريق الكتابة. ومنها أيضا بيان أن أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق هي الآيات الخمس من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي بعد ذلك مدة، ثم نزلت الآيات الخمس من أول سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهناك آيات يقال إنها أول ما نزل لكن باعتبار شيء معين، فسورة المدثر أو أول سورة المدثر ترد بعض الأحاديث أنها أول ما نزل، لكن هذا ليس على الإطلاق، أول ما نزل بعد فتور الوحي هي ماذا؟ سورة المدثر. وإلا فإن أول ما نزل على وجه الإطلاق هي الخمس الآيات من سورة العلق، ولهذا ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بنزول اقرأ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتت نبوته بقول جبريل له اقرأ، بهذا ثبتت النبوة. الرسالة ثبتت بنزول يا أيها المدثر، أفهمتم؟ لماذا؟ لأن يا أيها المدثر قم فأنذر أمر بالإبلاغ، لأن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهو في الأول كان نبيا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لقوله قم فأنذر، فقوله يا أيها المدثر قم فأنذر هذا أمر له بالإنذار، يعني بلغناك هذا الوحي فقم بالتبليغ، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومن فوائد هذه ما جاء فيها أيضا جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان حقا ولم يخشى من الفتنة، يؤخذ من ثناء عائشة رضي الله عنها على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت إنك كذا وإنك كذا وإنك كذا، ففيه دليل على جواز مدح الإنسان في وجهه، ولا ينافي هذا ما جاء من ذم المداحين والأمر بأن يحثو الإنسان في وجوهه من التراب، فيقال هذا محمول على أحد أمرين: إما أن يكون المدح ليس حقاً، أو أن يكون حقاً لكن يخشى من الفتنة، لأن بعض الناس ربما إذا مدحته وأثنيت عليه ربما أصابه شيء من الغرور يغتر، فحينئذ لا تمدح، أو يكون المدح أيضاً بأوصاف ليست فيه فيثني عليه أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وربما كان على ضد هذه الصفات. ومنها أيضاً منقبة وفضيلة لعائشة لخديجة رضي الله عنها لما أعطاها الله تعالى من كمال العقل ورجاحة الرأي وعظم الفقه. ومنها أيضاً جواز ذكر الشخص بما فيه من العاهة إذا كان ذلك على سبيل التعريف، لقولها عن ورقة إنه رجل أعمى، ولا يعد هذا من الغيبة، لأن المقصود بذلك ماذا؟ المقصود منه التعريف. ولهذا هذا من المسائل التي تستثنى، والضابط فيها، الضابط في ذلك المصلحة. فالأصل أن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، الأصل أنها محرمة ولا تجوز، بل من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيتا فكرهتموه، لكنها تجوز في مواضع، إذا دعت المصلحة فإنها جائزة. من ذلك، من المواضع التي يجوز فيها الغيبة التعريف، كما هنا بأن تقول مثلا زيد، يقول من زيد؟ تقول الرجل الأعرج الذي فيه عرج، أو الأعمى. كذلك أيضا المتظلم، الإنسان المظلوم إذا ذكر الظالم أو من ظلمه. أيضا من المواضع التحذير، فتقول مثلا لا تماشي فلانا أو لا تصاحب فلانا فإنه رجل سوء. أيضا من المواضع من أظهر الفسق، الذي يظهر الفسق لا حرج. من المواضع أيضا الفتوى، كما في حديث هند بنت عتبة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا من استعان بغيره على إزالة أمر منكر، تجوز فيه الغيبة في هذه الحال. وقد جمع بعضهم هذه المواضع بقوله القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والقدح ليس بغيبة في ستة، يعني في ست مواضع: متظلم يعني المظلوم، ومعرف يعني التعريف، ومحذر. فهمتم هذه؟ متظلم يعني إنسان ظلمه شخص، فإذا بشخص فلان ظلمني وفعل بي وكذا وكذا، هذا لا حرج. أيضا متظلم ومعرف للتعريف، بأن يعني تقول فلان، من فلان؟ تقول فلان الأعرج الأعور، إذا كان على سبيل التعريف لا على سبيل القدح. ومحذري، بأن تقول احذر فلانا. الرابع ولمظهر فسقا، يعني مجاهر بالمعصية. ومستفتن، هذا الخامس في الفتية، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المواضع التي يجوز فيها الغيبة، لكن يجمعها المصلحة. أنت إذا نظرت إلى هذه المواضع تجد أنها جازت للمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من نزل به أمر من الأمور فإنه يستحب أن يطلع عليه من يثق بنصحه ورأيه. أن الإنسان إذا نزل به أمر أو أهمه أمر فينبغي له أن يطلع هذا الأمر على من يثق برأيه ونصحه لكونه محبا له. لماذا؟ لأن الإنسان حقيقة إذا نزل به أمر قد تنغلق عليه الأبواب وينغلق فكره، ما يعرف يتصرف. لكن إذا عرض هذا الأمر على شخص يثق به يفتح له مخارج. فالإنسان أحيانا إذا نزلت به مصيبة أو أمر من شدة ما أصابه من الهم والغم تجد أنه ما لا يعرف يتصرف، ينغلق، كذا ولا لا؟ نعم. فإذا عرض هذا الأمر على شخص يثق به هذا الشخص تجد أن نفسه مرتاحة مطمئنة، يجد لك حلول. ومتى علم الله تعالى منه أيضا صدق النية فتح عليه من أبواب الخير والدراية والمعرفة ما لا يخطر له على بال. إذا نأخذ من هذا أن الإنسان إذا نزل يؤخذ من ماذا؟ من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى من؟ لا، إلى خديجة. ذهب إلى خديجة فعرض عليه الأمر فأشارت عليه أن أو ذهب إلى ورقة بن نوفل لما كان عنده من علم الكتابة، يعني عنده شيء مما يتعلق بالأديان ونحو ذلك. هنا نأتي إن شاء الله الكلام على البقية.